بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مر في الدرس الماضي البدء ببيان صفة العمرة، وأن الإنسان يستحب له والأولى في حقه أن يكون متمتعا يأتي بالعمرة أولا ثم يأتي بالحج، وعليه هدي إن استطاع، وإلا صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وقد ذكرت أن الإنسان عندما يريد السفر للعمرة والحج، وأن الأفضل أن يكون متمتعا، أن الإنسان يمكن أن يستعد للإحرام وهو في منزله في المدينة، حيث يتوفر الماء ويتوفر يعني السكن، ولا يكون هناك حاجة إلى البحث عن مكان يغتسل فيه في الميقات. كل إنسان يستعد وهو في منزله في المدينة فيتهيأ ويأخذ ما يحتاج إلى أخذ، يقص شاربه وينتف يعني إبطيه ويحلق عانته، أما رأسه فلا يأخذ منه شيئا لأن أمامه تقصير ثم حلق، وأما اللحية فلا يجوز التعرض لها لا بتقصير ولا بحلق لأن ذلك حرام، ولا يسوق الإنسان يقدم على أمر حرمه الله عز وجل عليه، بل يكون مستسلما منقادا لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيستعد في منزله بأن يأخذ ما يحتاج إلى أخذ، ويغتسل ويتطيب، يعني يطيب بدنه، يطيب رأسه ولحيته، ثم يلبس الإزار والرداء، وهو بلبسه الإزار والرداء في منزله لا يعتبر محرما، وإنما يكون مستعدا للإحرام، والإحرام يكون من الميقات، ميقات المدينة ذو الحليفة. فإذا استعد للإحرام ولبس إزاره ورداءه في منزله وركب السيارة وعليه إزاره ورداءه، ويعتبر غير محرم ولكنه مستعد للإحرام، فإذا وصل الميقات ينوي ويلبي، ينوي بقلبه أنه دخل في العمرة ويلبي فيقول لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إذا وصل مكة وبدأ بالطواف يقطع التلبية. ذكرت تفصيل ذلك في الدرس الماضي، وفي هذا الدرس أتكلم على ما يتعلق بالطواف والسعي بين الصفا والمروة، يعني إن الكلام على بقية العمرة، لأن العمرة إحرام وطواف وسعي، وهذه أركانها التي لا بد منها فيها الإحرام ويكون من الميقات، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة. فمر ما يتعلق بالإحرام وما يتعلق بالتلبية، ونتكلم على ما يتعلق بالطواف. فإذا جاء وصل مكة ودخل المسجد الحرام فإنه يرى بعينيه قبلة المسلمين حقيقة لا صورة، كان في بلده يرى صورة الكعبة وصورة الناس حولها، ولكنه عندما يصل إلى المسجد الحرام معتمرا ملبيا فإنه يرى قبلة المسلمين، يرى القبلة التي يأمها الناس ويتجهون إليها في صلواتهم، يتجهون إليها في صلواتهم في الفرائض والنوافل، فيرى يعني هذه القبلة التي هي قبلة المسلمين، ويرى الناس حولها طائفين ومصلين، ويشكر الله عز وجل على هذه النعمة إذ أوصله إلى هذا المكان الذي يتمكن فيه من أداء الحج والعمرة، ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقف بالمشاعر ويأتي بالنسكين الحج والعمرة. ورأى الناس حولها يطوفون ويصلون مستقبليها، الطائف يطوف بها والذي يصلي يتجه إليها، والناس يتجهون إلى الكعبة من كل مكان. فإذا وصل إلى الكعبة رأى أصغر دائرة، أصغر دائرة حول الكعبة، الصف الذي يلي الكعبة الذي يستدير على الكعبة، والناس هكذا دوائر، دائرة وراء دائرة حتى تكون أوسع دائرة ما كان في أطراف الدنيا، ما كان في أطراف الدنيا هذه أوسع دائرة، وأصغر دائرة ما كانت حول الكعبة مستديرة حول الكعبة. وإذا جاء إن كان يريد أن يطوف فإنه يدخل ويطوف، وإن كان يريد أن يصلي أو أن الصلاة تنتظر وأنه يريد أن يعني يصلي ثم يطوف فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس، يصلي ركعتين قبل أن يجلس. وأما إذا كان دخل يبدأ بالطواف فإنه يطوف ويصلي ركعتين خلف المقام، ويصلي ركعتين خلف المقام. إذن الإنسان إذا كان يريد الطواف أو دخل للطواف فإنه يطوف ويصلي ركعتين بعد الطواف خلف المقام، وإن كان يريد أن يصلي أو يريد أن يجلس يقرأ القرآن فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم إن الإنسان يستشعر أنه إذا جاء وبدأ يطوف وطاف بالكعبة أنه تقرب إلى الله عز وجل بعبادة لا وجود لها في الأرض إلا في هذا المكان حول الكعبة، لأن الطواف من خصائص الكعبة، ولا يوجد طواف في الأرض إلا مشروع إلا حول الكعبة. أما الطواف بالأضرحة وبالأماكن الأخرى فإن هذا من عمل الشيطان، وهذا من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله، وإنما الطواف المشروع الذي لا طواف مشروعا إلا هو، فهو ما كان في الكعبة المشرفة. العبادة الأخرى الصلاة كم لله من مصلي في كل مكان وفي أي لحظة من اللحظات، كم لله من متصدق في كل مكان، كم لله من صائم في كل مكان، كم لله من ذاكر في كل مكان، كم لله من قارئ القرآن في كل مكان، لكن ما يقال كم طائف لله في كل مكان، لأن ما في أمكنة يطاف بها إلا عند الكعبة، ما في أمكنة يطاف بها إلا الكعبة هي التي تطاف بها، فلا يقال كم طائف لله في كل مكان، وإنما كم يقال كم طائف لله حول الكعبة، كم طائف لله حول الكعبة، هذا كلام صحيح. إذن هذا من خصائص الكعبة الطواف، من خصائص الكعبة الطواف، ولا طواف في أي مكان، وإذا وجد فليس هذا من شرع الله، وإنما هذا من إحداث في دين الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. وإذا شرع في الطواف يبدأ من الحجر الأسود، من محاذاة الحجر الأسود، والحجر الأسود هو في الزاوية التي بجوار باب الكعبة، التي بجوار باب الكعبة، الزاوية التي بجوار الباب هي التي فيها الحجر، وهي التي يبدأ الطواف من محاذاتها، وهي التي يبدأ الطواف من محاذاتها. وقد وضع في الجدار المقابل الذي هو إلى جهة الصفا، يعني في المطاف أو حدود المطاف، وضع إضاءة خضراء واقفة محاذية للحجر الأسود، فالإنسان إذا صار بين هذه الإضاءة وبين الركن الذي فيه الحجر، هذا هو مبدأ الطواف، هذا هو مبدأ الطواف. فلا يبدأ الطواف إلا من الحجر، ولو بدأ من غيره وختم بغيره فإن طوافه لم يكمل. لو بدأ من الركن اليماني وختم بالركن اليماني الشوط الأخير ناقص مثل ما بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، لكن البدء إنما يكون بالحجر الأسود وبمحاذاة الحجر الأسود. والحجر الأسود مشروع فيه أمور ثلاثة. الأمر الأول أنه يقبل، وإذا لم يمكنه التقبيل يلمسه بيده ويقبل يده، وإذا لم يمكن لا هذا ولا هذا عندما يحاذيه يشير إليه ويكبر. ففيه أمور ثلاثة: التقبيل والاستلام، وتقبيل اليد إذا استلمه بها، والتكبير والإشارة إليه عند محاذاته. وعند التقبيل أو الاستلام يقول بسم الله والله أكبر، يقول بسم الله والله أكبر، عند تقبيله أو استلامه يقول بسم الله والله أكبر، وأما عند محاذاته والإشارة إليه فيقول الله أكبر، يشير إليه ويكبر ولا يقول بسم الله والله أكبر، لأن الذي جاء هو التكبير عند المحاذاة والإشارة إليه، يشير إليه ويكبر. هذا هو الذي يعمل فيما يتعلق بالحجر الأسود. والحجر الأسود تقبيله مستحب إذا لم يؤذي أحدا في وصول طريقه إليه، أما إذا كان لا يصل إليه إلا بحصول الأذى لأحد من الناس فلا يجوز له أن يؤذي من أجل أن يصل إلى أمر مستحب، لأن التقبيل مستحب وإذا الناس حرام، فلا يتوصل إلى المستحب بفعل حرام، لا يتوصل إلى المستحب بفعل أمر محرم الذي هو إيذاء الناس، الذي هو إيذاء الناس. فيبدأ بالطواف من هذا الركن ويجعل الكعبة عن يساره، ويمشي ويطوف من وراء الحجر، الحجر الجدار الذي في شمال الكعبة والذي هو يعني فيه فتحة من جهة الشرق وفتحة من جهة الغرب، لا يجوز له أن يطوف من داخل الحجر، ولو طاف شوطا واحدا من داخل الحجر لم يصح طوافه، لأن من صحة الطواف أن يكون بالكعبة كلها، والحجر من الكعبة، سبعة أذرع من الحجر هي من الكعبة، فالذي يطوف من داخل الحجر ما طاف بالكعبة وإنما طاف ببعض الكعبة، وإنما طاف ببعض الكعبة. والأصل أن قريشا لما بنوا الكعبة وكانوا عملوا على أن تكون في مال يعني سليم، وفي مال لا شبهة فيه ولا محذور فيه، ومال طيب، قصرت بهم النفقة فلم يكن عندهم ما يبنون الكعبة كلها، فتركوا جزءا منها من جهة الشمال مقدار سبعة أذرع، وجعلوا هذا الحائط الذي وراه الذي هو الجدار الذي في نهايته من جهة الشمال حتى يكون علامة، وأن الناس يطوفون من ورائه لا يطوفون من داخل الحجر، لا يطوفون من داخل الحجر. فبنوها واختصروها، وهذا البنيان إنما هو لبعضها ولأكثرها، وبقي منها سبعة أذرع في داخل الحجر هي من الكعبة، فبقيت البناء على ما هو عليه، فبقي البناء على ما هو عليه، واستمر هذا البناء ولم يدخل في الحجر، يدخل الحجر في الكعبة، لأن لا يحصل يعني كل واحد يعني يأتي ويبني ويقول هذا بنا فلان وهذا بنا فلان، ويتنافس كل من يأتي من الولاة يبنيها ويقال هذا بنا فلان، بل فركت على ما هي عليه. وإنما يحصل ترميم، إذا حصل شيء يحتاج إلى ترميم ترمم، لكن كونها تبنى وكونها يعني يتنافس الناس بنيانها هذا ما حصل. فيطوف، وإذا جاء عند الركن اليماني وهو الركن الذي قبل الحجر الأسود، قبل الركن الحجر اللي فيه الحجر الأسود، يقال له الركن اليماني، هذا يشرع فيه المسح والاستلام، ولا يقبل، ولا تقبل اليد إذا لمسته، ولا تقبل اليد إذا لمسته، ولا يشير إليه إذا لم يعني يصل إليه، وإنما يمضي بدون إشارة، الإشارة خاصة بالحجر الأسود، وإنما هذا المشروع فيه المسح فقط، إن تيسر مسح امسح، وإلا فتجاوزه، ولا تفعل شيئا آخر غير ذلك، ولا تفعل شيئا آخر غير ذلك. فإذا وصلت إلى الحجر الأسود انتهى الشوط الأول، فإذا تيسر تقبيله واستلامه افعل، وإذا كان لا يتيسر، وغالبا أنه ما يتيسر، أشر إليه إذا حاذيته وكبر، أشر إليه إذا حاذيته وكبر، وهكذا يكون في جميع الأطوفة سبعة أشواط، يبدأ مكبرا أو مقبلا أو مستلما عندما يعني الأول شوط، ثم يفعل ذلك في جميع الأشواط عند محاذاته، فيكون معنى ذلك أنه يشير إليه ثمان مرات، مرة في البداية ومرة في النهاية وست مرات يعني بين ذلك، ست مرات يعني بين ذلك، يعني سبعة أشواط ولكن الإشارة فيها سبع مرات، لأنه حسب البداية والنهاية وما بين ذلك، فصارت الأشواط سبعة، والإشارة إليه إنما هي الإشارة إليه ثمانية. فإذا طاف بالبيت وانتهى من الطواف، عند ذلك يصلي ركعتين خلف المقام، لكن طواف العمرة هذا الذي هو طواف العمرة أو طواف القدوم بحق من كان قارنا أو مفردا، طواف القدوم يعني يشرع فيه سنتان، السنة الأولى الاطباع، وهو أن الإنسان عندما يبدأ بالطواف أو يريد أن يبدأ بالطواف يخرج عضده الأيمن ويجعل رداءه تحت إبطه الأيمن، ثم يلقيه على كتفه اليسرى، فيكون طرف الإزار الرداء يعني على الجهة اليسرى، واليمنى مكشوفة من العضد من من من من الكتف وما تحته إلى آخر اليد، كله يكون مكشوف. وهذه الهيئة مشروعة في الطواف الأول إذا كان الإنسان معتمرا طواف العمرة، وإذا كان قارنا أو منفردا طواف القدوم، طواف القدوم يكون على هذه الهيئة من أول الطواف إلى نهايته. فإذا انتهى من الشوط الأخير أعاد الرداء على كتفيه، ثم ذهب يصلي ركعتي الطواف خلف المقام، إن تيسر له ذلك، وإلا ففي أي مكان من المسجد، في أي مكان من المسجد. هذه سنة يقال لها الاطباع. والسنة الثانية الرمل، وهي للرجال، والرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأول فقط، الأشواط الثلاثة الأول، الأول والثاني والثالث، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ثم الأربعة الأشواط الباقية يمشي مشيا ليس فيه إسراع يعني محاولة الإسراع، وإنما يكون الأشواط الثلاثة، هذا رمل، والاطباع في جميع الأشواط، الاطباع يكون في جميع الأشواط السبعة، والرمل في الأشواط الثلاثة، الأشواط الثلاثة الأول. هذه هي التي يعني أمور مستحبة أو يعني مستحبة، ولكنها في أول طواف يأتي الإنسان وهو محرم، إما محرم بالعمرة أو محرم بالحج والعمرة، ويكون قارنا أو مفردا، فإنه يفعل هاتين السنتين. ثم عندما يقبل الحجر الأسود يستشعر بأن هذه عبادة، هذه عبادة شرعها الله عز وجل، وهي تقبيل الحجر الأسود، ونحن نقبل الحجر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فنحن نتبعه، كما قال عمر رضي الله عنه لما جاء عند الحجر يقبله قبل أن يقبله والناس حوله ينظرون إليه قال أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. فالمسلمون يقبلونه اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام ولو لم يقبله ما قبلوه ويستلمون الركن اليماني ويمسحونه بأيديهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولو لم يفعل ما فعلوه. ولهذا لا يتمسح بجدران الكعبة ولا بالأركان الأخرى اللي من جهة الحجر ولا بالحجر ولا بمقام إبراهيم ولا في أي مكان في الأرض لا يقبل شيء من الحجارة إلا الحجر الأسود ولا يستلم ويمسح باليد إلا الركن الحجر الأسود الركن اليماني. هذه من خصائص يعني هذه العبادة التي هي التقبيل للحجارة من خصائص الحجر الأسود والاستلام من خصائص الحجر الأسود والركن اليماني الذي هو المسح. أما جدران الكعبة وأركانها وغيرها وكل مكان في الأرض لا يجوز أن يحصل مسحه أو تقبيله لأن الله ما شرع للناس هذا وإنما شرع لهم ما يتعلق بالحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود تقبيل واستلام والحجر والركن اليماني استلام فقط بدون تقبيل. لا يجوز له أن يقبل لأن الرسول مسح وما قبل والحجر الأسود قبل الرسول قبله ومسحه فصار الحجر الأسود فيه يعني هذان الأمران والركن اليماني ليس فيه إلا أمر واحد وكل ذلك اتباع للرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فإنما يوجد في الدنيا من مسح للقبور ومسح للأماكن التي حول القبور كل هذا من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. فالواجب الحذر وأن يقف الناس عند الحدود التي حدت لهم ولا يتجاوزونها إلى أمور أخرى ما جاءت بها سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأن كل خير الخير كل الخير في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة وكل شر في مخالفة الرسول ومخالفة ما كان عليه سلف الأمة. كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فإذا الإنسان عندما يأتي إلى الكعبة يحصل هذه الأمور التي لا توجد إلا عند الكعبة يحصل الطواف الذي لا يوجد عند الكعبة ويحصل تقبيل الحجارة اللي هو الحجر الأسود لا يوجد إلا عند الكعبة ويحصل مسح حجارة وبنيان ما يكون إلا في الحجر الأسود والركن اليماني ما عدا ذلك لا في المسجد الحرام ولا في غيره ولا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في أي مكان لا يفعل شيء من هذا وإنما هذا من خصائص الكعبة يطاف بها ويقبل الحجر الذي فيها ويسلم الركن اليماني منها ويسلم الركن اليماني منها. هذه كيفية الطواف يكون سبعة والكعبة عن اليسار يكون وراء الحجر وأن يعني يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر ولا يبدأ بمكان آخر وينتهي فيه بل كل شوط لا بد أن يكون مبدوءا بالحجر الأسود ومنتهيا بالحجر الأسود ثم يصلي خلف المقام ركعتين إن تيسر له ذلك وإلا في أي مكان ويقرأ في الركعتين يقول يا أيها الكافرون يقول هو الله أحد كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك يذهب إلى زمزم ويشرب من مائها وهو ماء مبارك فيه بركة وفيه شفاء. قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء سقم وقال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له. فيشرب الإنسان من هذا الماء المبارك وهذا الماء المبارك أصل وجوده في زمن إسماعيل لما كان طفلا رضيعا وأمه يعني والده ترك عندهم يعني جرابا من تمر وقليلا من الماء، فلما خلص الماء الذي عندهم وكان يعني الطفل يحتاج إلى ماء، وذهبت أمه تبحث لعلها ترى أحدا، فصعدت على الصفا ودعت تنظر يمينا وشمالا فلم تجد أحدا، ثم ذهبت إلى المروة، إلى جبل المروة، ورقت عليه وصارت تلتفت يمينا وشمالا، ثم إن الله تعالى أجرى هذا الماء وأنبعه من الأرض بقرب المكان الذي كان فيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فنبع ذلك الماء واستمر نبعه في جميع العصور، وهو ماء مبارك جعل الله فيه بركة، استمر نبعه من زمن إسماعيل ولا زال يعني ينبع ويستفيد الناس منه ويشربون ويستشفون، فهو ماء مبارك فيه غذاء وفيه شفاء، قال فيه الرسول طعام طعم وشفاء سقم، ثم الإنسان يشرب ويرش على رأسه منه كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أن يأخذ منه ويذهب به إلى بلده، وهذا من أنفس الهدايا، هذا من أنفس الهدايا، كل إنسان يذهب معه بماء زمزم ويهديه إلى أقاربه أو يسقيه من يعز عليه، يعني هذا ماء مبارك، يعني أخذه والذهاب به إلى البلاد الأخرى للاستفادة منه والاستشفاء به، هذا أمر طيب. وقد كانت عائشة رضي الله عنها يعني وغيرها كانوا يأخذون بالماء، يأخذون الماء من زمزم ويذهبون به إلى المدينة، فإذا ذهبوا به إلى البلدان وإهداءه فهو من أنفس الهدايا ومن خير الهدايا، لأنه ماء مبارك فيه شفاء كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك يذهب إلى الصفا، يذهب إلى الصفا والمروة للسعي بينهما، فإن كان الإنسان عنده نشاط عنده قوة يذهب ويكون السعي بعد الطواف، لكن وجد نفسه متعب وأنه بحاجة إلى الراحة فله أن يرتاح ثم يسعى بعد ذلك، ليس بلازم أن يكون السعي تابع للطواف، هذا هو الأولى إذا أمكن، وأما إذا كان يعني يترتب عليه مشقة وأنه تعب في الطواف ويتضرر بالسعي إذا جاء بعد الطواف مباشرة فله أن يؤخر السعي، له أن يؤخر السعي، لكن إذا كان قادرا فالأولى أن يأتي به، الأولى أن يأتي به بعده، لكنه ليس بلازم وليس بواجب، وإنما يأتي به إذا كان يعني يستطيع، وإن كان وجد فيه مشقة ويحتاج إلى الراحة يرتاح ثم يأتي بالسعي ولو بعد مدة. فإذا ذهب إلى المسعى يتجه إلى الصفا، والصفا محاذي للحجر الأسود، هو من جهة الحجر الأسود يذهب إلى الصفا، فإذا قرب منه ودنا منه تلا قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقول نبدأ بما بدأ الله به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به، يعني أن الله عز وجل لما ذكر الصفا والمروة في سورة البقرة قال إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا قبل المروة، قال عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله، الله بدأ بالصفا وقدمه على المروة عند الذكر، ما قال إن المروة والصفا، قال إن الصفا والمروة، فبدأ الله به ذكرا فنحن نبدأ به سعيا، الله بدأ به ذكرا ونحن نبدأ به سعيا، ولهذا السعي لا يصح إلا يعني أن يكون بدءا بالصفا. فلو أنه أخطأ وجاء من المروة فإن ذلك الطواف الذي أو الشوط الذي قبله يكون لاغيا يحسب من الصفا ولا يحسب الذي جاء به من المروة إذا أخطأ، وإنما يبدأ بالصفا ويختم بالمروة سبعة أشواط كلها يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، يعني البداية في الصفا والنهاية المروة، لكن أربعة أشواط هو ذاهب إلى المروة وثلاث أشواط متجه إلى الصفا. فالأشواط التي تبدأ من الصفا أربعة وهي أوتار، الأول والثالث والخامس والسابع، وفي الرجوع من المروة إلى الصفا ثلاثة وهي أشفاع، اثنين وأربعة وستة، اثنين وأربعة وستة، ولكن البداية في الصفا والنهاية في المروة. ولو كان من الصفا إلى المروة من الصفا إلى الصفا شوط يكون البداية بالصفا والنهاية بالصفا، وإنما البداية بالصفا والنهاية بالمروة، فإذا كل شوط يعني من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فيقف يعني على يعني المكان المرتفع ويتجه إلى القبلة ويكبر الله عز وجل ويوحده ويدعوه ويقول صدق صدق صدق صدق صدق صدق الله وعده وأنجز ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو يجمع بين الذكر وبين الدعاء، ثم ينزل متجها إلى المروة يمشي ماشيا، فإذا جاء عند العلمين الأخضرين وهما إضاءة خضراء في يعني في الجدار وفي السقف يسرع منها إلى العلم الخضر الثانية، يعني بين العلمين الأخضرين اللي في إضاءة خضراء يسرع يسعى، لأن إلى أن يصل للعالم الأخضر وهو متجه للمروة يعني يمشي، فإذا وصل العالم الأخضر أسرع وسعى حتى يصل للعالم الثاني، ثم يمشي إلى أن يصل إلى المروة، فإذا رجع عندما يأتي للعالم الأخضر من جهة المروة يسرع حتى يأتي عند العالم الأخضر الذي من جهة الصفا. في كل شوط يمشي مشيا ويسعى سعيا، السعي يكون بين العالمين الأخضرين والمشي يكون في غير ذلك، ثم إذا وصل المروة يقف عندها ويستقبل القبلة ويفعل عليها كما فعل على الصفا، وهكذا يعني ذاهبا وآيبا، الذهاب شوط والرجوع شوط، فإذا أكمل سبعة أشواط عند المروة يقف ويدعو يقف ويدعو ويكبر مثل ما فعل ما يفعل في كل مرة، يكون في البداية وفي النهاية مثل الطواف، يعني يكبر عند البداية وعند النهاية يعني ثمان مرات، فكذلك عند السعي يكون الدعاء ثمان مرات، يكون الدعاء ثمان مرات لأنه يكون في البداية وفي النهاية، يكون في البداية وفي النهاية، يعني عندما يكون على الصفا يدعو وعندما يكون على المروة يعني يدعو. ثم ان هذا المكان الاخضر الذي اعلان خضراء كان في الاول بطن وادي، كان فيما مضى بطن وادي، وكانوا يعني شرع الاسراع فيه، ثم انه لما حصل البناء وجعل علامات تدل عليه، جعل علامات تدل عليه يسعى فيها، اي بين العلمين الاخضرين. ثم بعد ذلك ونحن نتكلم على العمرة وعلى المعتمر المتمتع، فإنه فذلك يقصر من شعر رأسه، إذا كان الحج قريب مثل هذه الأيام فإنه يقصر من شعر رأسه، لكن التقصير يكون منه كله ليس من بعضه، وإنما من جميع الرأس يقصر حتى ويبقى شعر يحلق يوم العيد. وأما لو كان الإنسان جاء في وقت مبكر، يعني أتى بالعمرة في مثلا في شوال أو في ذي القعدة هو متمتع، فإن الشعر ينبت، فإن الأفضل في حقه أن يحلق، لأنه بقي مدة ينبت معها الشعر. لكن في هذه الأيام القريبة التي لا ينبت الشعر فإن السنة التقصير، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه وكانوا معتمرين وصلوا في صبيحة يوم الرابع من شهر ذي الحجة، فطافوا وسعوا وقصروا ما حلقوا، لأن ما بقي على يوم العيد إلا أيام قليلة، فحصل منهم التقصير بأن حلقوا قصروا من رؤوسهم، ولما جاء يوم العيد ورموا الجمرة حلقوا رؤوسهم، حلقوا رؤوسهم. والحلق أفضل من التقصير، لكن في مثل هذه الأيام يعني يؤتى بالتقصير ليبقى شعر يحلق يوم العيد، وأما في غير ذلك يعني سواء بعد بانتهاء الحج أو في العمرة في وقت التمتع في وقت متقدم أو العمرة في جميع أيام السنة الأفضل التحليق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 واحدة، هذا يدل على فضل الحلق على التقصير، لأن الرسول دعا لهم 3 مرات، اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قالوا والمقصرين. يعني بعد ما دعا لهؤلاء 3 مرات دعا لهم بعد 3rd، أي دعا للمقصرين، وهذا يدل على أن الحلق أفضل من التقصير. لماذا كان الحلق أفضل من التقصير؟ لأن من الناس من يحب التزين بالشعر، وأنه يعجبه الشعر، ويعني ولا ترتاح نفسه لإزالته كله، فيريد أن يبقى معه شعره، ولهذا يقصر ويترك الحلق، لأن هذا الحلق وإزالة الشعر عبادة لله عز وجل. فالذي يعجبه الشعر ويحب الشعر أنه يكون على رأسه، إذا تركه كله لله فإن ذلك خير له وأعظم أجرا عند الله، لأنه ترك شيئا يحبه ويعجبه من أجل الله فحلقه كله، فصار المحلقون أفضل من المقصرين، والتحليق أفضل من التقصير، لأنه ترك هذا الذي يعجبه ونفسه تشتهيه من أجل الله سبحانه وتعالى، من أجل الله، من أجله سبحانه وتعالى. وإذا قصر أو حلق بعد العمرة انتهت العمرة، تكون العمرة انتهت لأنه حصل الإحرام من الميقات وحصل الطواف والسعي والتقصير، انتهت العمرة. يلبس ثيابه عندما بعدما يقصر، له أن يلبس ثيابه، وله أن يتطيب، وله أن يجامع أهله إذا كانوا معه، كل شيء يحل لأهل مكة يحل له، وكل شيء يحرم على أهل مكة يحرم عليه، كل شيء يحل لأهل مكة يحل له. ولهذا يقال التمتع، لأن فيه تمتع بين النسكين، يتمتع بالتطيب وباللبس الثياب وبجماع النساء، كل هذا يفعله، ففيه تمتع بين هذا وهذا، بين الفراغ من العمرة وبين البدء في الحج في اليوم 8 من شهر ذي الحجة الذي يسمى يوم التروية. فإذا جاء اليوم 8 يعود إلى الإحرام، يعني يخلع ثيابه يغتسل ويتهيأ الإحرام ويحرم من منزله بمكة إذا كان بمكة، ثم يذهب إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع، يعني يقصر الرباعية ولا يجمع بين الصلاتين، فلا يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، وإنما يصلي الظهر في وقتها 2 والعصر في وقتها 2 والمغرب في وقتها 3، لأنها لا تقصر، والعشاء ركعتين والفجر كما هي اثنتين كما هي اثنتين. وعلى هذا يعني بعدما يأتي بالطواف وبعدما يأتي بالسعي ويقصر رأسه انتهت عمرته، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج واغتسل وتهيأ وأحرم من منزله مكة ثم ذهب إلى منى. وإن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على صفة الحج من يوم التروية إلى طواف الوداع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم ومن المسلمين أجمعين. أما يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز للحاج المعذور في يوم عشر من ذي الحجة أن يطوف طواف الإفاضة قبل طلوع الشمس؟ نعم يجوز، الذين يرخص لهم في النزول من مزدلفة في آخر الليل لهم أن يرموا ولهم أن يطوفوا طواف الإفاضة. وهل له أن يؤخره إلى بعد أيام التشريق؟ له وله ذلك، لكن المبادرة أولى. وحينئذ هل يجوز له أن ينزع ثياب الإحرام؟ إذا رمى الجمرة وحلق رأسه تحلل التحلل الأول، يلبس ثيابه ويطوف طواف الإفاضة وعليه ثيابه، ويسعى بين الصفا والمروة وعليه ثيابه، لأن التحلل الأول حصل بالرمي، حصل بالرمي والحلق، فحلله كل شيء إلا النساء حتى يفعل الأمر الثالث لطواف الإفاضة والسعي، وعند ذلك يحل له كل شيء، وعند ذلك يحل له كل شيء. ما هو الأفضل للحاج، الوقوف عند جبل الرحمة أو أن يقف في أي مكان يتيسر له؟ الوقوف عند جبل الرحمة ما يتيسر لكل أحد ولا يسع الناس، وإنما الموقف في أي مكان من عرفة، الإنسان يتحقق أنه في داخل عرفة وفي داخل حدود عرفة، وهذا من أهم المهمات، أن يعرف الإنسان أنه في داخل الحدود، ما يجلس في مكان يشوف الجبل يسمى جبل الرحمة وخاصة عرفة، لا، جبل الرحمة يرى من أماكن بعيدة خارج عرفة، وإنما حدود عرفة يعني التي يعني حددت وهي عليها علامات مكتوب عليها مبتدا عرفة إذا كان متجها إلى عرفة، وإذا كان متجها إلى أن يخرج من عرفة يكتب منتهى عرفة، يحرص على أن يكون داخل هذه العلامات، يبحث عنها ويسأل عنها حتى يتحقق أنه في داخلها، ولا يتهاون، لأنه لو لم يقف في عرفة ما حصل له حج، لأن الحج إنما يكون بالوقوف في عرفة. الإنسان يحرص ويكون من أهم مهماته أن يتحقق أنه في داخل أرض عرفة، ولا يخرج منها إلا عند الغروب. هل يجوز السعي في الطابق العلوي مع احتمال وجود فراغ في الطابق السفلي؟ يجوز، جائز، أبو جائز، لكن إذا تيسر في السفلي هو الأولى، لكن إذا ما تيسر في أي مكان سواء في البدرون لتحت أو في الطابق السفلي أو الثاني أو الثالث أو السطح، كل ذلك جائز. يقول هناك أشخاص ظلموا والدي، ولما كنت قادما إلى هذه الديار أوصاني أبي أن أدعو الله عليهم بأن يشل أركانهم ويقسم ظهورهم، أمرني أن أدعو عليهم في المسجد النبوي والمسجد الحرام وفي عرفة، فهل يجوز لي أن أدعو على هؤلاء؟ لا تدعو بهذا الدعاء الذي قال لك والدك، لأن هذا مجاوز الحد، ظلموك، يعني هذا الظلم لحاله يساويه بهذا الذي يدعو به، أن يحصل لهم شلل وأن يحصل لهم كذا وأن يحصل لهم كذا، يعني الإنسان يدعو على من ظلمه وأن الله تعالى يجازيه بما يستحق، وخير من ذلك وأولى من ذلك أن يسامحهم، يعني من عفا وأصلح فأجره على الله. هل يدخل الشرك الأصغر في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ الشرك الأصغر هو يعني يعتبر من الكبائر بل هو من أعظم الكبائر، لكن صاحبه لا يخلد في النار، صاحبه لا يخلد في النار، يعني هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وبعض أهل العلم يقول أنه يعذب عليه لكنه لا يخلد في النار، كونه يخلد في النار لا يخلد في النار، لكن كونه يعذب على شركه الشرك هذا أو لا يعذب عليه، من العلماء من قال أنه يعذب على على على على هذا لكن لا يخلد، ومنهم من قال إنه مثل مثل مثل الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل. هل يسن للحاج أن يصوم 8 أيام من ذي الحجة؟ لا، كونه يصوم إذا كان ما عليه مشقة ما في بأس، لكن يوم عرفة لا يصوم، يوم عرفة لا يصوم. المستحب والسنة أن يكون مفطرا ليكون نشيطا يعني في ذلك اليوم، يعني يدعو ويستغفر، ما يكون عنده كسل بسبب النوم وأنه يحتاج إلى نوم بسبب التعب بسبب الصيام. السنة هي أن لا يصوم في عرفة، وأما قبل ذلك فله أن يصوم إذا كان يعني لا يشق عليه. يقول أنا طالب علم وأبي يقول احلق لحيتك إذا رجعت إلى البلد بسبب الظروف الأمنية، فما نصيحتكم لي؟ يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويقول لا طاعة، ويقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله، فالإنسان يطيع الله ويتوكل على الله ويسأل الله أن يحفظه من كل سوء، ولا يقدم على فعل محرم تخوف من أنه يحصل شيء، بل عليه أن يفعل ما هو واجب عليه، ولا يقدم على حلق لحيته حتى ولو ألزموه، إذا أمسكوه وجعلوه وحلقوه ماسكين يديه غصب عنه ومعذور، أما كونه يذهب للحلاق ويحلق لا يفعل. يقول والدتي تذهب عند أخي تزوره ومنزله يبعد عن منزلنا 20 كيلومتر، فهل يلزمها محرم؟ لا، 20 محرم ما تلزم، ما يلزم فيها 20 كيلومتر، ما يلزم فيها محرم، لأن هذا شيء قريب، مثل بين مكة وعرفة، يعني ما يحتاج إلى محرم. لو أن امرأة مقيمة بمكة وليس لها محرم وأراد أن تحج مع جماعة مأمونين أو مع نسوة يعني عليها يحصل لها الأمن، فإن ذلك جائز لأنه ليس في سفر، المنع من السفر، لا تسافر المرأة للحج ولا يجوز لها تسافر، لكن إذا كانت في مكة فلها تحج، والمسافة قليلة يعني كيلوات قليلة، لا يقال أنها سفر، وأهل مكة إذا راحوا العرفات ما يعتبروا مسافرين. هل ملك الموت يقبض أرواح بني آدم فقط أم يقبض روح كل ذي روح؟ الله أعلم، لا ندري. يقول بأني سأحج مفرد، فهل لي أن أقوم بعمرة بعد أيام الحج بأن أحرم من التنعيم؟ ما دمت أنت موجود وتسأل وأنت في المدينة اذهب بعمرة من المدينة، هذا هو المشروع وهذا هو المستحب. أنت الآن بإمكانك فعل ما هو أفضل وما هو أولى. يقول أنا متمتع ولا أملك ثمن الهدي، أريد أن أصوم، فهل أبدأ بصيام 3 أيام وأنا في المدينة؟ لا تفعل ذلك، إذا كنت لا تستطيع الهدي فانتظر حتى يقرب الحج، إذا وصلت إلى مكة وقرب الحج تصوم قبل يوم عرفة، يوم يعني 3 أيام قبل يوم عرفة أو قريبا من ذلك، وحتى لو صمت يوم عرفة يجوز، لكن هو خلاف الأولى، وإنما تصوم أيام التشريق، إذا ما أمكنك أن تصوم قبل عرفة أو في عرفة فإنك تصوم أيام في أيام التشريق، ولكن لا تصوم في المدينة، ولا تصوم إذا كنت وصلت مكة في وقت مبكر، لأنه قد يحصل لك يعني شيء من المال يقول فضيلة الشيخ ما حكم الحصول على جواز السفر الكندي لغرض التجارة فقط بالسفر إلى مختلف البلدان بدون تأشيرة الدخول، مع العلم بأن الحصول على هذا الجواز قد يكون دون النطق بأي قسم ولا ولاء لولي أمر تلك البلاد الكافرة؟ ابحث عن الرزق بغير هذه الطريقة، ولا تتخذ هذا وسيلة إلى أنك تذهب إلى كل مكان وتحصل جواز. ومعلوم أن الإنسان إذا حصل جواز وكان يعني هذا فإنه وإن لم يلزم لكنه حكم المواطنين الذين يعني يلزمهم يعني تلزمهم أمور سواء حصلت بالفعل أو أنهم يعني في يمكن أن تطلب منهم لكونهم مواطنين، فأنت لا تفعل هذا الفعل، وابحث عن الرزق بالطريقة المناسبة التي ليس فيها شيء من المحاذير. إذا نودي بالصلاة على الأموات والطفل كيف يكون الدعاء في صلاة الجنازة؟ هل في الجمع فيدخل الطفل الصغير أم يخصص للطفل الصغير دعاء؟ لا يخصص، يدعى للكبار وللصغير، يدعى للكبار بما يناسبهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم منزلهم واسعدهم مدخلهم إلى آخره، والصغير تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا، اللهم اجبر مصيبة والديه، تدعو لوالديه بالرحمة، اللهم ارحم والديه واجعله شافعا لهم، يعني تدعو بدعاء يتعلق بوالديه وأنه ينفع والديه وأنه يفيد والديه. يقول أريد أن أحج حج بدل متمتع، فهل يجوز لي أن أعتمر عن نفسي ويوم الثامن ألبي عن المحجوج عن غيري؟ إذا كنت أخذت بدل فأنت تأتي بما هو الأفضل لأهل المال، والأفضل هو التمتع، فالعمرة لهم والحج لهم. يقول متى يصوم المفرد ثلاثة أيام؟ المفرد لا هدي عليه ولا صيام، المفرد ليس عليه هدي وصيام بدلا من الهدي إذا عجز عنه، والمفرد لا ليس عليه هدي، الهدي على القارن والمتمتع فقط، وأما المفرد لا هدي عليه ولا صيام بدل الهدي، لأن الصيام بدل الهدي وهو ما عليه هدي ولا عليه فليس عليه صيام. ما حكم مسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء؟ ورد فيه يعني بعض الأحاديث التي غير صحيحة، فالسنة هل لا يمسح الإنسان وإنما يدعو وينزل يديه بدون مسح. سؤاله الثاني يقول ما حكم تقبيل المصحف بعد الفراغ من التلاوة؟ والله ما نعلم شيء يدل عليه، ما نعلم شيء يدل على هذا، فأنت اقرأ القرآن وتدبر وتأمل، وأما التقبيل فنحن لا نعلم شيء يدل عليه. رجل اعتمر في أشهر الحج بنية التمتع ثم ذهب إلى المدينة، وعند رجوعه إلى مكة في آخر القعدة لم يحرم من الميقات، أحرم في اليوم الثامن بالحج من مكة، فماذا عليه؟ إذا كان جاء من بلده متمتعا وطاف وسعى وقصر وتحلل وجاء للمدينة، فعندما يرجع إلى مكة لا يتجاوز ميقات المدينة إلا محرم، إن أحرم بعمرة فهي عمرة ثانية يعني تضاف للعمرة الأولى، ويحرم بالحج يوم ثمانية، وإن أحرم بالحج من هنا فإن العمرة الأولى هي عمرة التمتع، يعني فله أن يحرم بالعمرة من هنا وهو أفضل، وله أن يحرم بالحج وهو متمتع، لأن العمرة الأولى عمرة التمتع، لأنه ما رجع إلى بلده، لأنه لو رجع إلى بلده انقطع التمتع. فإذا كان إنسان من أهل المدينة أو من الساكنين في المدينة ثم ذهب لمكة واعتمر في أشهر الحج ثم رجع المدينة انقطع التمتع، فإذا أراد أن يأتي بتمتع يحرم بعمرة ثانية يلبي ثم يحرم بالحج من ثمانية يوم ثمانية. أما الذي جاء من بلده محرم بعمرة وطاف وسعى وقصر وجاء المدينة لا تجد من قسم المدينة إلا محرم إما بعمرة أو بحج، ولا يقال أنه انقطع تمتعه بذهابه إلى المدينة، لا ينقطع تمتعه، لأن سفرة الحج من بلده لا تزال هي واحدة. يقول أنا حاج وبعث أهل بلدي مبالغ لحج البدر عن رجل متوفى، فهل يجوز لي أخذ أجر على ذلك؟ يعني إذا كان مجرد أن يكون تأخذها وتوديها أقول هذا شيء يسير أحسن، أقول أحسن إليهم دون ما تأخذ عليهم أجرة، لأن هذا عمل يسير، إيش الكلفة عليك؟ يسأل عن أحاديث الشفاعة، قول صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هل هو صحيح؟ نعم صحيح. شفاعتي يوم القيامة حق، فمن لم يؤمن بها لم يكن من أهلها. والله ما أتذكر هذا اللفظ، لكنها لا شك أنها حق، ويكون حديث في هذا أنا ما أذكر فيه، لكن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي نعم حديث صحيح. يقول ما حكم من يسب الصحابة وأمهات المؤمنين، هل يجوز الدعاء على مثل هؤلاء في يوم عرفة؟ لا شك أن هذا من أعظم الجرائم وأعظم البلاء الذي يبتلي الله به من يشاء، لأن سب خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين لا شك أن هذا من أعظم الإجرام، من أعظم الإجرام. والدعاء على من يحصل منه ذلك نعم يجوز أن يدعى عليه، يجوز أن يدعى على من يحصل منه الإيذاء للصحابة وخاصة أمهات المؤمنين. يقول الزيادة على ركعتين في مسجد قباء هل تعتبر مخالفة للسنة؟ لا ليس في مخالفة، ليس في مخالفة، لأنه جاء في الحديث الثاني الذي هو قولي وليس فعلي من تطهر في بيته وأسلم في قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة. هذه الصلاة مطلقة، يمكن أن تكون ركعتين، يمكن أن تكون أكثر، ويمكن أن تكون فريضة أيضا. وهل يجوز القول عند الإحرام لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج اللهم محلي حيث حبستني؟ كونه يقول لبيك عمرة وهو ذهب إلى مكة في أشهر الحج هذا هو التمتع، ولكن كونه يشترط فيقول حبسني حبس محله حيث حبستني نعم يسوق للإنسان، للإنسان يأتي بهذا الشرط فيقول حبسني حبس محله حيث حبستني، لكن متمتعا بها إلى الحج هذه ما لها لزوم ما لها حاجة، لأنك أنت المعتمر في أشهر الحج ستطوف وتسعى وتقصر ثم تحرم من الحج وهذا هو التمتع. رجل يؤخر بعض الصلوات حتى يخرج وقتها وذلك تهاونا وكسلا، هل يكفر بهذا الفعل؟ بعض العلماء أفتى بهذا، وهذا خطر على خطر عظيم، الإنسان أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها ولا يتهاون. الإنسان يعني من الناس من تهون عليه الآخرة وتغلو عنده في الدنيا، عندما يأتي الذهاب للعمل يعني ينشط ويقوم، لأن هذا يتعلق بأمر الدنيا والآخرة لا، وما يتعلق بزاد الآخرة وهو الصلاة لا يبالي به. فالذي يؤخر الصلاة ويتهاون بها حتى يخرج وقتها ويصليها في غير أوقاتها هو على خطر عظيم، ومن أهل العلم من أفتى بكفره. يقول إذا حاضت المرأة بعد عمرة التمتع فماذا عليها؟ إذا اعتمرت وطافت وعسى وقصرت، يعني ما طافت وسعت وقصرت معناها هنا تحت عمرتها، فاليوم الثامن إذا أحرم الناس إذا طهرت قبل اليوم الثامن انتهى عمرها، وإن كان جاء وقت الحج وهي يعني إذا وقت الحج فإنها تحرم سواء طهرت أو ما طهرت، إذا جاء وقت الحج يوم الثامن وخرج الناس فإنها تحرم، ولكنها لا تدخل المسجد ولا تطوف وتسعى بعد الطواف إلا بعد أن تطهر. يقول في سؤاله الثاني حصل مني أني جامعت أهلي وكانت امرأتي صائمة صوم قضاء فماذا علي وعليها؟ ما يجوز لك أن تجامعها في في في صيام الواجب. يعني الأمر المستحب أيضا الأولى أنك لا تجامعها وإنما تتركها، لكن تنبهها على أنها ما تصوم تطوعا إلا بإذنك. وأما بالنسبة للقضاء وبالنسبة للفرض الذي هو لازم لها فإن هذا متعين ولا بد منه، وأنت قد أسأت إليها بأن أفسدت عليها صيامها وصومها فسد، ويعني وتقضي تأتي بيوم آخر لأن هذا فسد ولا يعتبر. وأما بالنسبة لك فإنك يعني عملت شيئا غير طيب وكان الذي ينبغي لك أن تتركها، وأنت يعني يخشى عليك من كونك حلت بينها وبين أداء ما أوجب الله عليها. يقول نحن ندرس في الجامعة وأحيانا إذا خرجنا لصلاة الظهر لا يكون هناك وقت لأداء السنة القبلية، فهل لنا أن نصلي 4 ركعات بعد المكتوبة مباشرة؟ نعم يمكن أن يقضى السنة القبلية، يمكن أنها تقضى، والسنة القبلية هي 4، يعني كما جاء في الحديث الصحيح 4 قبل الظهر و2 بعدها، فأنت تأتي بالسنة البعدية لأنها هي المتصلة بالصلاة ثم تأتي بالقبلية. يقول ما هي الحيوانات التي لا تجوز أن تنفر ولا تقتل في الحرم؟ فمثلا إذا كان هناك نمل كثير وخفت أن يضرني فهل لي أن أقتله وأنا في مكة؟ إذا كان أنه مجرد خشية وأن ما حصل أذى، ما حصل لك شيئا من الأذى فأنت أتركه. ما كونك تفعل تخشى لا لا لا, لا تعمل معك أتركه، لكن إذا وجد منه أذى فلك أن تتخلص منه. سؤاله يقول الحيوانات التي لا يجوز قتلها ولا تنفر في الحرم. والله هي الصيد، الصيد يعني ما كان صيدا ما كان من الصيد يعني الذي يعني سواء كان من الطيور أو كان من ذوات الأربع مثل الضباء والغزلان والأرانب وغير ذلك، فهذه هي التي لا يتعرض لها الإنسان لأن صيد كلما كان صيدا لا يجوز التعرض له. يقول مات صديق لي في بلدي صلوا عليه صلاة الجنازة ودفن، فهل إذا رجعت إلى البلد يجوز أن أصلي على قبره؟ إذا ذهبت إليه في وقت قريب في مدة وجيزة أقل من شهر افعل، وإلا أدعو له ولا يحتاج إلى أنك تصلي عليه بعد مدة طويلة. رجل عنده مال وأراد الحج ومعه زوجته، هناك من عرض على زوجته أن يدفع لها تكاليف الحج، فهل تأخذ المال أم ينفق عليها زوجها؟ النفقة على الزوجة للحج ليست بلازمة، فإذا أحسن إليها وأنفق عليها فقد أحسن، وهذا الذي يليق بين الأزواج. وإن كان يعني حصل لها مال وأعطيت يعني شيء تحج به ومحرمها زوجها ما في بأس. يقول نحن جماعة في السكن فهل يجوز أن نصلي صلاة الليل جماعة؟ لا تتخذوا هذا عادة، يعني كل واحد يصلي لنفسه، كل واحد يصلي لنفسه، وأما كونكم تتخذون هذا عادة أنكم تصلون لا تفعلوا هذا. ما حكم العزل وحبوب منع الحمل لعدم الإنجاب؟ هل له علاقة بقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق؟ العزل أو استعمال الأدوية التي تؤخر الحمل إذا كان هناك أمر يقتضيه بأن تكون المرأة سريعة الإنجاب تنجب ثم بعدما تنتهي من النفاس تحمل فيأتي الولد الثاني والولد الأول لا يزال يحمل ولا تستطيع أنها تحمل الاثنين، فإن لها أن تعمل شيء يؤخر الحمل لا تقطعه، قطعه لا يجوز، حبوب تمنع الحمل وتقطعه هذا غير جائز، ولكن تأجيله وتأخيره من أجل مصلحة كيعني العناية بالطفل الذي قبله، بحيث أنه يعني يحصل منه أنه يمشي ويتحرك، وهذا لا بأس به من ناحية التقهير. أما من ناحية المنع والقطع فهذا غير جائز. يقول بارك الله فيكم: انتشر في بلادنا الفكر التكفيري، وانتشرت كتب من ينصر هذا الفكر التي تكفر الناس، فنرجو من فضيلتكم نصيحة لأبنائنا لأجل أن يحذروا من هذا الفكر. لا شك أن الإنسان عليه أنه يحفظ وقته فيما يعود عليه بالخير، ويحذر من صرفه فيما يعود عليه بالمضرة. وكون الإنسان يرافق الأشرار هذه مصيبة، ولو لم يرافق الأشرار ولكنه اقتنى كتبهم وقرأها حتى تؤثر فيه، هذا من جنس مصاحبة الأشرار، وهو يبتعد عن كل ما يعود عليه بالمضرة، يعني لا من حيث المصاحبة ولا من حيث القراءة التي تؤثر على الإنسان، التي تؤثر على الإنسان بأن يقرأ كتب فيها يعني أمورا محرمة وفيها محاذير وفيها بلاء، يعني يقرأ الشيء الذي فائدته محققة والمضرة فيه منتفية، يقرأ للعلماء الذين يعني كلامهم مأمون وليس فيه محاذير، وأما الكلام الذي فيه مضرة على الإنسان هذا مثل مصاحبة الأشرار. الأشرار يفسدون من يصاحبونه، وإذا قرأ الإنسان كتب يعني فيها سوء وفيها يعني شر، فإن ذلك يخشى أن يؤثر ذلك عليه، وإن لم يصحب الأشرار ولكنه صحب كلامهم السيء. يقول: لي جد أخذ إرث أخواته كرها لكنه مات، وأخواته أيضا كذلك متنا، فما هو الذي على أولاده، علما بأن الأخوات لهن أولاد؟ أولا الأولاد لا يجب عليهم أنهم يعني يقومون بالشيء الذي يعني تصرف فيه أبوهم، إن أحسنوا وقضوا وأدوا عن أبيهم هذا الشيء الذي أخذه يعني حتى يعطوه لورثة الأخوات، فهذا إحسان وهذا من البر وهذا هو الذي ينبغي. وأما الوجوب فإنه لا يجب عليه، لا يجب عليهم أن يقضوا يعني ذلك الذي أخذه أبوهم يعني وهو يعني أخذه في أمر أخذه أخذ حرام وهو لا يسوغ له وليس من حقه ذلك. يسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عنه، ولكن إذا كانوا قادرين وأدوا يعني هذا الذي ابتلي به أبوهم بأن أخذ هذا المال الحرام يعطونه لورثة الأخوات التي متنا. يقول: رأينا الناس يصلون قرب الكعبة والإمام خلفهم بعيد عن الكعبة تحت البناء، هل هذا يجوز؟ نعم، إذا كان في الجهات الأخرى التي هي ليست أمام الإمام، الإمام لا يصلي أحد بينه وبين الكعبة، لكن الجهات الثلاث الأخرى التي ليس فيها الإمام ما في بأس أن الناس يصلون قرب الكعبة. أما الذي لا يجوز هو أن يكونوا بينه وبين الكعبة، سواء كانوا قريبين أو بعيدين، سواء كانوا قريبين من الكعبة أو قريبين من الإمام، لا يصلون أمام الإمام. أما الجهات الأخرى عند الكعبة التي ليس فيها الإمام فللناس أن يصلوا عند الكعبة ورؤوسهم عند الكعبة يسجدون.